يقول السائل: هل يجب على المضحي أن ينوي الأضحية أم يكفي مجرد القيام بالذبح في الوقت المحدد لذلك؟ وما هو وقت النية؟ وهل يلزمه شهود الذبح لينوي أو لا؟ المسلم إذا اشترى الأضحية وعينها تكفي هذه النية للأضحية، فإذا وكل أحدا بذبحها له ذلك ويكفيه هذا، فالنية ليس لها وقت معين، مجرد الشراء أو إذا كان عنده أنعام كثيرة فاختار واحدة منها وقال للجزار اذبح هذه الأضحية، كفت هذه النية بالتعيين. وهل تعيين النية يكفي أو لا؟ طبعا يكفي، يعني إذا قال هذا الخروف أو هذه الشاة أضحية أو هذه البقرة أضحية عني وعن أهل بيتي يكفي هذا، ثم يوكل أحدا إما أن يذبحها بنفسه أو يوكل أحدا يذبحها. والأفضل شهود الأضحية من المضحي، يعني هل يلزمه شهود الذبح؟ الأفضل له أن يشهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها: يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك، فإن الله عز وجل يغفر لك بأول قطرة من دمها. والحديث إن كان ضعيفا لكن يؤخذ به في فضائل الأعمال كما يقول أهل العلم. هذا